الطابع والإخوة يسعون لتقوية البسطة ورأس نبع وبقية المحال أيضا. نعم. فيستأذنوكم بإقامة حضرة. نعم. من أجل الجلب. هكذا. ولنا بس الشيخ طابع يريد أن يكتب كيف أصولها عند الرفاعية الحضرة، يعني من بدايتها إلى نهايتها ماذا نفعل، كيف نبدأ، ماذا نفعل فيها، ما هي الأوراد التي تقرأ في الحضرة؟ يعني هو المراد شيخي المراد أن نفعل الحضرة الرفاعية كما هي عندهم، حتى يعني رجاء نحصل على نفحات حتى يشعروا بشيء فتتكرر، يعني هذا يجلب مولانا، وكلنا بحاجة لنفحاتكم شيخي. كثير منهم مولانا ترك الصلاة، ترك الدروس، منهم ما يشرب الخمر بعضهم. تبدأون بالتعليل مئة سنة ومئتين مرة الصلاة على النبي، ثم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. الصلاة على النبي كم مولانا العدد؟ مئة أو مئتين. مئة أو مئتين. ثم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. العدد كم؟ مئة مرة. مئة مرة. إذا قلتم نبدأ بالتهليلة ثم الصلاة على النبي ثم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. مئتين بمئتين بمئة. نعم. أو مئة مئة على حسب الوضع. هكذا. طب هل هناك قراءة لفواتح أو إهداء ثواب؟ ماذا نفعل؟ أخيرا تهدون الفواتح. كم فاتحة مولانا؟ ثلاث. ثلاث فواتح نهديها للنبي وللسيد الرفاعي. نعم. ولمشايخ الطريقة. هكذا. للنبي وللسيد الرفاعي ولمشايخ الطريقة. حاكم. مولانا نستأذنكم في كل حضرة ب رابطة. نستأذنكم بالرابطة مولانا. ولو لوقت قصير ضمن الحضرة نعمل رابطة. سيدنا إلى سيدنا أبي العالمين. إلى سيدنا أبي العالمين. نعم. معكم شيخي. معكم ومنكم إلى سيدنا أبي العالمين دخيلك. لا إلى سيد إلى. تفضل لي ما أحلاك. طيب. لا كيف تفضل حاجة. مرحبا بالحاج. السلام عليكم. كل سلام. مرحبا بك. مرحبا بكم مولانا. أهلا وسهلا. صيغة الصلاة على النبي هي نفسها التي تعطونها في ورد الطريقة. نعم. وبالنسبة للرابطة مولانا ماذا نشرح لهم؟ نقول لهم أغمضوا العينين و توجهوا بقلوبكم إلى أن سيدنا أحمد الرفاعي يمدكم بعون الله تعالى. يمدكم بعون الله تعالى. نعم. أيوة. أقله قديش مولانا؟ مثلا خمس دقائق يمشي الرابطة. نعم نعم نعم. يمشي. مع الذكر، مع الذكر، مع نوع من الذكر، ليس مع السكوت. أثناء قراءة الأوراد يعني مثلا ولا لا؟ عند التوجه. نعم. الرابطة تكون مع الذكر. نعم. طيب مولانا هل تسمون واحدا لإدارة الحضرة؟ ونستأذنكم بعدة أسماء مولانا في كل محلة إن شئتم. يكون لها رأس، يقول في كل محلة تعمل حضرة يكون لها مدير، هل ترون ذلك؟ نعم. يلا سمي له بقى شيخ. نذكر لكم في البسطة. أنا في البسطة. وتنيب إن شئت من إذا شغلت بس. تنيب إن شئت. مرحبا بالحاج محمد. مرحبا بكم مولانا. اهلا وسهلا. الله يكرمكم. شو اسمك؟ يسمي لكم لبقية المحال يقترح عليكم أسماء. نعم. زهير فيومي مولانا في بشامون. زهير فيومي. سامر ليلات بزقاق البلاط. أحمد أدلبي في الضاحية. وليد الحلبي وطارق غنام في طريق الجديدة. فادي علم الدين في رأس بيروت. حسام وهبي في عائشة بكار. الحاج هادي فايد مولانا في رأس النبع وغيرها. يوسف داود. خالد شاكر في الضاحية. حسن جمعة في بربور. إسماعيل سرحان في البسطة في رأس النبع. إسماعيل. أحمد حجازي في أبي حيدر. مين مذكرين؟ محمود عبد العال مولانا. بارك الله بكم. محمود عبد العال. نعم نعم. مولانا هل ترون ان يكون مع الحضرة طبل ضرب طبل الدفس او الطبل الطبل الباز؟ نعم. اين يوجد طبل الباز الذي مثل القصعة؟ لا مولانا نحن عندنا البس في عمة فرق المديح عندنا هذا الطبل الكبير هكذا. المستطيل الذي مدور هذا مدور مثل هذا مدور كله بمساحة واحدة مدور يضرب عليه من الجهتين مولانا. كم مساحته؟ حسب بعضه مساحة صغيرة بعضه مساحة كبيرة حسب يوجد مساحات صغيرة وكبيرة. هي الحضرة تكون في المسجد الصغير. طيب مولانا هل تأذنون بحصول شيء من الرقص أثناء الحضرة إن كان يرجى منها خير؟ إشعار الناس أن هناك أشياء جديدة في بلدنا تجلبهم شيخي. يعني مثلا إذا أمسكنا أيدي بعضنا أثناء الذكر وصلنا نفعل هكذا تمايل خفيف مثلا. بدون ذلك. بدون هذا. طيب. شيخ جميل مولانا أيضا. شيخ جميل حليم. نعم نعم. وجمال صقر كذلك. مولانا الآن نحن ندور في كل محلة نجمع كبار إخواننا حتى هم بإذن الله يمونون على من كانوا يدرسون أو كانوا يعرفون من إخواننا والآن يجلسون في بيوتهم أو نحو ذلك لأن كثيرا لا يحضروا دروس بالعشرات مولانا. فلو نأخذ منكم كلاما أو سلاما منكم لعل هذا يحركهم. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال رسول الله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. حاج محمد يزوركم إذا سنح له الوقت. يلا سجلوا حاج محمد استعينوا لما يكون بيروت. مولانا إذا الحضرة تخللها بعض المديح والوعظ. جيد. جيد. جيد عندك شيخ مشان إذا حبيت تعمل هيك. مولانا الشيخ مراد الصوفي. زرته قبل 20 عاما شيخي. نعم. اعطاني وردا قال لي قل اللهم يا مبدئ يا معيد يا غني يا حميد يا ودود يا مجيد يا فعالا لما يريد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك. ما شاء الله نعمة. اقرأ نعم نعم الدعاء. نعم. ومرة عرضت عليك وردا آخر قال لي تقول قصدت الكافي لكل كافي كفاني الكافي ولله الحمد. قلت لي جائز. أعيد لي. قال لي تقول قصدت الكافي لكل كافي كفاني الكافي ولله الحمد. نعم نعم. ماشي. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. إذا الحج هادي كان في الحج حصل نفع كبير مع هذه الحملة التي ذهب معها مولانا. بعضهم كان من الرجبية انقلب على الرجبية. بعضهم كان عدوا لنا انقلب محبا معنا. الحمد لله بهمته هو الشيخ يوسف. الحمد لله. احتاجاني لتوجهاتك ودعواتك شيخي. نفع الله بكم نفع الله بكم نفع الله بكم. مولاي الأب متى يجب عليه أن يأمر البنت بستر ما سوى الوجه والكفين إن لم تكن بالغة؟ ما تصير يصير عمرها 14 سنة. 14 قبل ذلك لا يجب عليه؟ متى ما قاربت البلوغ يجب عليها أن يأمرها متى ما قاربت البلوغ. نعم. بسنة قبل 15 سنة بسنة أغلب النساء وأغلب الغلمان يبلغون. تفضل يا حاج. هو تريد أن تفتح لك الباب حتى أجلي. نعم. هو باب على 15 في 15 14 يكون مقاربة. نعم. يعني قبل سنة من 15 هجرية يأمرها الولي. نعم. وجوبا عليه. نعم. مولانا نستأذنكم لأن الحاجة بارك الله قالت أنكم لم تأكلوا بعد. بارك الله بكم. نحن بحاجة لدعواتكم وتوجهاتكم شيخي بخيلك. وفقكم الله. نسلم لكم عليهم مولانا من نجتمع فيهم إخواننا. نعم. أبلغوهم سلامي. بارك الله فيكم. سهل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الناس إذا عرفوا أن حملة الحج هذه للأحباش لا يذهبون، لكن مع إنسان آخر يذهبون. فإذا راح معهم مدرس قوي من عندنا مولانا يجلب الناس يعلمهم صحيح. يحصل خير لو فاتنا بعض المال نعم. لكن يحصل خير بالعلم السلام عليكم. زوجتي لما راحت من الحج كنتم في الأردن اتصلنا بكم أوكلتموها أن تسلم لكم على الرسول أنا رجعت وقلبها محترق شوقا إليكم شيخي نرتب لها موعدا مع الحاجة على راسي مولانا أكرمكم الله الحمد لله.